شوف يعني الكلام ده كان بيقوله الربيع ايام زمان بل خيركم اليوم ليس بخير في الحقيقه ولكنه صار خيرا لما قيس باشر منه. اذا المساله ايه؟ المساله ليست خيرا لحظه تمام، كما يعني كان يقول ابن الجوزي لما يذكر علماء الحديث وقلتهم يقول: وكانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اقل من القليل. ده كلام لعيبه ابن الجوزي، الجوزي زمان سنه 599 هجري، يعني في اواخر القرن السادس الهجري، 599 هجري اواخر القرن السادس، اواخر القرن السادس الهجري. نعم. فيقول: وما تتبعون الخير حق اتباعه ولا تفرون من الشر حق فراره، ولا كل ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ادركته، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. طبعا هو يقصد ان الانسان لا يستطيع ان يصل الى تنفيذ ما امر به على سبيل الامر على اختلاف درجات الثلاث، على سبيل الوجوب او الاستحباب او الاباحه، ما يستطيع فروع القبر الا ان يكون نبيا، ان يحيط بكل الاوامر بدرجات الثلاث. وشاهدي على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا طرق الاستقامة بكثرتها، ولأن المرء يضيق عطر أن يكون أن ينفذ كل ما أمر به على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة. أنا ما قلتش الوجوب ليه؟ لأن الوجوب ده ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والإلزام، يعني يجب عليه وجوبا أن يفعل. خلاص أنا أعتبر أن الناس كلها نفذت الواجب، لكن يبقى بابة المستحب وهي واسعة جدا، يضيق عظم الإنسان أن يجمع كل المستحبات أو أن يستطيع أن يفعلها، قد يفعلها في وقت دون وقت، لكن لا يستطيع أن يفعلها جميعا. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ده بقية حديث ثوبان رضي الله عنه. ثم يقول: السرائر التي يبقين من الناس، وهن لله بواد التمس دواءهن. ثم يقول: وما دواءهن الا ان تتوب ثم لا تعود. السرائر اللي هي الافئده وما يطوي عليه قلب الانسان، السرائر يعني الجوزي في صيد الخاطر يقول: ورب رجل مكثر من العبادة مقبل على ربه إذا رأته العيون مقتته القلوب، ورب رجل أقل منه في العبادة إذا رأته العيون ذكرت الله. وإنما الأمر في السرائر، يعني هذا الإنسان الأول يقصد ابن الجوزي ممكن يكون إنسان يعني قلبه ينطوي على غل وحسد وعجب وكبر، وفي بعض الناس واحتفظت في حياته ظاهرة غريبة جدا سواء كان من الرجال أو من النساء. تجد مثلا امرأة حافظة لكتاب الله ومن أسوأ الناس خلقا، ودي المسألة لا أفهمها، لأن أفهمه أن رجلا يحمل في صدره كتاب الله عز وجل يكون من أرق الناس وأحسن الناس خلقا ودينا، لكن يبقى حافظ القرآن وسيء الخلق، حافظ القرآن ويقف ثلث الناس، يؤم الناس في المحراب وعليه ألوف مؤلفة من الناس وكده يعملها مشاريع، وعاد المشروع يكسر ولا حب، ناس يروحوا له ليل نهار عايزين فلوس عايزين فلوس، ولا في الناس. ده كيف يبقى الله؟ القرآن ايه اللي حظه ده؟ ماذا انتفع بالقرآن؟ فدي من العجائب الحقيقة، هذه من العجائب. رجل امرأة صادفني هذا في مسائل الصلوات والكلام، امرأة تبقى بالدرس حفظ القرآن كما يقولون عنه، وبالدرس علوم القرآن، ومعها أسانيد، معها أسانيد بقراءة حافظ عن 3-4 شيوخ وإجازات وثبت وحاجات زي كده. وبعدين هاجي حقق بينها وبين جوزها، الاقي الست لا تطاق ولا تحتمل، سيئة الظن إلى أبعد حد، عندهاش حاجة تحط الظن بس، ولا تحمل شيئا إلى الخير مطلقا. دي نماذج أنا شفتها، نماذج أنا شفتها. فده ممكن يبقى بيصلي ويعيط ودموعه يبل السجادة بدموعه والكلام ده، ويصبح الصبح يمشي حس العيش قديم، مع انه ايه؟ مع انه بالمثابة التي ذكرتها. ورجل اخر اقل منه عباده لكنه اسلم قلبا، اول ما العيون تشوفه تسبح الله وتذكره، وتلاقيه في القلوب محبة، وهو اقل من الاخر. ايه الفرق ما بين هذا وذاك؟ السرائر، اصلاح السريرة، اصلاح القلب، ده هو يعني الاصل، وما يكون عليه من اعمال العباد فرع عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا اخر في هذا الباب، قال حدثنا مسلم، مسلمين مسلم بن الحجاج، الإمام مسلم ايه ابراهيم، مسلم بن ابراهيم، طيب نعم، حدثنا مسلم هو ابن ابراهيم الفراهيم، حدثنا همام وهو همام بن مين، يبلغ لي هو الطبقه دي اشهر همام فيها مين، اشهر همام في الطبقه دي هو همام بن يحيى، وفي غيره همام بن يحيى اللي هو من طبقه الثوري ومن طبقه شعبه واحد الرواه عن قتاده، ها يعني الرواه عن قتاده المشهورين سفيان الثوري وشعبه وهمام بن يحيى وشمس السوائي وسعيد بن ابي عروبه، ها الخمسه دول هم المميزين في حديث قتاده. فهو الطبقة دي همام لما كده يذكره ولا يكتبه، وكل شيخ شيخ البخاري، يبقى همام ابن يعني. عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال، الحديث اللي فات ده من مفاريد البخاري، من مفاريد البخاري، يعني مسلم لم يروي إنما رواه الترمذي عن محمد بن بشار، ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس، ورواه ابن ماجه عن بدر بن خلد وابي بدر بن خلاد، ماشي بدك أربعة، ورواه احمد بن حنبل بدك خمسة، ورواه الدارمي قال اخبرنا مسدد ابن مسرهد بدك ستة، هؤلاء الستة قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان بهذا الاسناد الذي عند البخاري. قال البخاري حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطوبا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. انتوا لسه فاكرين هذا عندنا المربع، خط المربع اهو، وبعدين خط من جوه ده الانسان، طلعنا بره المربع يبقى ده ايه؟ الامل، خلاص. قال هذا الانسان، واشار الى الخط اللي داخل المربع، وبعدين الخط اللي طلع بره خالص ده، قال وهذا امل، فبينما هو كذلك غرقان في الامل وعايز يخلص في مجلد، ها خلص المشاريع وبتاع، اذ جاءه الخط الاقرب. الاقرب اللي هو ايه؟ اللي هو الادب المحيط بتاعه الموت، يعني ما لحقش، يعني ما لحقش يوصل، ما لحقش يعمل حاجه برضه خالص. اذ جاءه الايه؟ الخط الاقرب، وهذا يدل على أن المرأة ينبغي عليها أن يكون مستعدة، كما قالت عمر في آخر الحديث الذي رواه البخاري وذكرناه في المرة الماضية، كنت الدنيا كان تغريب، قالت عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ صحتك لمرض ومن حياتك لموت. وفي رواية ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: وعد نفسك من أهل القبور فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه عزاه أبو الحجاج المزدي في دفرة الأشراف بمعرفة الأطراف إلى الإمام إلى سنة الإمام النسائي، ولم أجده في السنة الكبرى للنسائي. ومسلم الإمام النسائي يرويه عن شيخه عبيد الله بن سعيد أبي قدام، وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم برضه، قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك بهذا الإسناد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. رجل كان يصلي ووضع نظارته أمامه على الأرض، فمر آخر فدات عليها فكسرها، هل هو ملزم بثمنها؟ وهل صاحب النظارة مشترك في الخطأ؟ أنا صراحة شايف إن هو ما عندوش نظارة. ليه؟ لأنه إذا وضع النظارة قدامه فهذا طريق، هذا طريق، تمام؟ لكن هذا كان بيصلي جماعة، إذا كان بيصلي جماعة يبقى ده طريق، خلاص؟ يبقى اللي كسر النظارة غير ملزم بدفع ثمنها، لكن إذا كان المصلي يصلي وحده يبقى اللي كسر النظارة ملزم. ليه؟ لأنه كسر صدرته، ها؟ يبقى كسر الصدر بتاعه، لا يجوز له أن يمر أمامه ويقطع الصدر عليه. خلاص زي بس، وهذا اجتهاد الحين. وخلاص اذا كانوا مالكين فقراء يبقى مجلس الاداره يجلس صاحب ال طالب في معهد القراءات يقول: هل يجوز لي ان اتغير ويستقرب شهادة مرضية للمعهد؟ لا يقول كلام الاختراءات ده، ها؟ هو ده دي قرأت مين دي؟ قال ازاي رجل قرآني ورجل بتاع قراءات ومش قرآني بس، ده بتاع قراءات كمان، يعني حير القرآن بأكثر من قراءة، وروح طلع شهادة مرضية، عيب عليك. يسأل عن درجة حديث وضوء الوضوء على الوضوء نور على نور وزيادة عشر حتى هذا. هذا لا يصح، لا أظن له. بعض المتأخرين عجاز إخراج زكاة الفطر نقدا، فهل أصحاب هذا الرأي عندهم دليل من تلك السنة؟ هم أما من ناحية الدليل فالدليل لم يأخذوه صراحة، إنما أخذوه تأويلا. والصحيح في هذا أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا على مذاهب أكثر أهل العلم، الأئمة الثلاثة وجماهير أصحابه لا يجوزون خروج زكاة الفطر نقدا، ولا تجزئ صاحبها إذا خرجت نقدا على القول الصحيح، تمام؟ وبعدين موعد إخراج زكاة الفطر بعد ظهور هلال العيد. طب انت هتقول طيب موضوع هلال العيد انا عايز اوديها المكان الاخر لارحامي او الى اخره، بنقول لك اعطي الزكاه ان شاء الله يكون من اول رمضان لرجل في البلد اللي انت عايز تطلع فيها الزكاه، ويكون كانه وكيل لك امين على الزكاه، تقول له خلي الزكاه دي عندك لحد ما يقال بكره العيد طلع الزكاه. احنا هنا في مسجد الشيخ الاسلام نتلقى الزكوات يمكن من نصف رمضان، نتلقى الزكوات فين احتفظ بيها وبنكون عارفين الاسر اللي هتاخد الزكاه وعارفين اماكنها، ولما يقال بكره ثاني العيد نحمل كل الزكاه على سياره ونقف على الايه على اصحاب الزكاه المستحقين، يعني في خلال ساعتين ثلاثه يكون خلاص وديعت الايه الزكاه. نعم. هل يجوز حمل المصحف للقراءة في صلاة القيام للإمام والمأمومين؟ الإمام ماشي. الإمام لكن المأموم ده اللي ماسك مصحف زي ما شفت بعض إخواننا ماسكين مصاحف ورا الإمام. وبعدين كنا بنصلي في الشارع. طب ماشي لو انت ورا الامام مثلا الصف الاولاني وجاي الامام مثلا لخبط ولا يدخل له ايه ايه ولا يرتج عليه يوقف ولا كده فيقول قال له عذر انه هيرد، لكن اللي بقى في الشارع ده ماسك مصحف ليه؟ فده نوع من العمل الذي ليس له طائل في الصلاه، الذي ليس له طائل اصل في الصلاه ان انت ما تحركش حركه بعيده عن الصلاه نفسها الا اذا كان في ضروره الى ذلك او حاجه الى ذلك. فأنا لا أرى حقيقة لإخواننا اللي بيحملوا المصاحف أن يفعلوا أن يحملوه، لأنه عمل زائد في الصلاة ليس له يعني فيه. نعم. ما حكم رفع اليدين والصوت في التكبيرات في تكبيرات الجهاد؟ مع ذلك المرجع الذي أرجع إليه في ذلك. الإمام الترمذي نقل في سننه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة. وذهب أبو حنيفة وابن حزم وغيرهما إلى أن الصحيح ترك الرفع، لأن ألك الرفع لا هيئة ولا هيئة لا بد لها من دليل سمعي. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا انه كان يرفع في صلاه الجهاد، وقالت ان رفع اليد عباده يتعبد المرء بها، والاصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالاذن، فكان المستند ان هو لا يرفع يديه، ولكن الصحيح في هذا ان من رفع جاز وان من لم يرفع ايضا جاز، بل ان يعني الرفع فيه النص الذي اورده الترمذي رحمه الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. السائل هو واحد من اخواننا يقول انني ذكرت في ذات خطبه الجمعه امس بعض كتب التفاسير التي لا يرجع اليها ويرجو الإعادة. نحن نعيد أسماء الكتب ما أعرفش اللي هو لا يرجع إليها ولا التي يرجع إليها. التي لا يرجع إليها نحن قلنا منها تفسير الزمخشري والتفسير الكبير اللي اسمه مفاتيح الغيب بتاع فتح الرازي وتفسير النسفي وأبي السعود والخازن وتفسير البيضاوي. فده احنا قلنا ايه ده يرجع إليها. فقال أنني لم أجد إلى كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله. لأن هو في ظلال القرآن طبعا في الجلدة ما استقريت كل التفاسير الممنوعة ولا كل التفاسير التي ينبغي أن ترجع إليها، إنما كان هذا على سبيل المثال. والتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله ليس تفسيرا، إنما هو عبارة عن يعني يدخل تحت التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي اي الذي لا يعنى بذكر الايات ايه ايه كلمه كلمه زي تفسير الاقدمين، انما يجيب الربع ويتكلم عليه عموما خلاص، فيبدا الاول يتكلم عن السوره كلها المحاور التي تدور السوره عليها كلها ككل من اولها لاخرها، وبعدين يبتدي ياخذ ربع ربع ربعين ربعين على حسب ما يوفق الى ذلك ويتكلم عنها كلاما عاما. فهو الحقيقه يعني كتاب الشيخ قطب فيه لا شك فيه فوائد وفيه ايضا اخطاء، لان الشيخ قطب لم يكن من العلماء، هذا كان رجلا اديبا في بدايه حياته ولقيته صعيدي، فالاصل عنده الديانه صعيد في الأرض يعني قبل ما الصعيد يبوظ ويرتعد ونقرأ عليه الفتحة، كان طبيعي الناس كانوا متدينين، يطلعوا يصلوا، يطلع عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم مكارم أخلاق، مهيئين ان لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول. وخبرت ليه جدع صعيد الجدع، عشان كده تكتب لها على الصعيدة ليه؟ مش معنى الصعيدة هم اللي تكتب عليهم، دي مقصودة، هو هتكون فكرة ده جاية كده، ده هذه مقصودة. ليه؟ لان ده الجيل اللي عنده طبيعة النخوة والمروءة والرجولة، ومهيئ ان هو لما تحطه في مكان يأدي دوره تماما كما ينبغي، فحبوا ان هم يخلوا البني ادم يتبرى منه، مش عايز يبقى صعيد ليه؟ مقلب كل الناس تتريق عليه، خلاص؟ يألفوا عليه النكت والكلام ده، ودي مسألة مقصودة مش مسألة جاية عفو الخاطر أبدا، والمسألة دي مش في مصر بس، المسألة دي في الدول بحبها، يألفوا على الصعايدة، الصعايدة في الدول كلها اللي هم عايشين في الجنوب، جنوب كل البلاد صعايدة، يختلفون عن أهل الشمال. اهل الشمال ايه عندهم بقى الحضاره والاتيكيت والتطور والكلام ده، ودايما اهل الجنوب هم اللي ايه بيكونوا متخلفين شويه عن اهل الشمال في مثل هذا، وان كانوا ايه من ناحيه الاخلاق والعادات والتقاليد وكده افضل كثيرا من اهل الشمال. فالشيخ الصد كان كده، وبعدين اشتغل بالادب ولم يكن له علاقه لا بقراءه الدين ولا الكلام ده، فزلت اقدامه وزلت بقدميه في اكثر من مسجد من اشدها واقبحها، كتاب العداله الاشتراكيه في الاسلام التي يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقرعا، ويسب بني اميه ويكلم الكلام كتبت عليه دوم، يعني الكلام اللي بيقوله الكاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ده ولا يساوي حاجه بجانب اللي كتب كتاب قرطبه عثمان بن عفان، يعني كلام فظيع، وليس ابو تبرا منه قبل ان يموت، كنا نتمنى ان يتبرا منه قبل ان يموت، انه كلام ما ينفعش هذا يقوله مسلم، فيقوله ودي. وبعدين لما بقى انضم لحركه الاخوان المسلمين وقضي عليه بقى بالسجن ثم بالاعدام، وفتره بقى السجن كان بيكتب، قبل السجن كان بيكتب في ظلال القران، وبعدين كمل منه قدرا كبيرا وهو في السجن، فلم يقرا سيد قطب، لم يقرا، انما كان رجل بيتكلم بقلبه وبيتكلم بقلبه، فقاله قلبه الادبي في مدارس شرعيه، يعني احنا عندنا في مثلا في باب العقيده ما ينفعش تتنطط الكلام في حاجه اسمها ضبط لالفاظ العقيده، لما تيجي تتكلم لازم تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وادي ثاني. فمثلا اتهموا الجماعه اللي هم بيشنوا الحبل على سيد قطب بان سيد قطب يقول بخلق القران، انا اجزم ان هذا ما خطر على بال سيد قطب ابدا ان يقول بخلق القران، ابدا انا اخالفه في اشياء كثيره، لكن هذا ظلم بين له. والذهبي لما اتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغموره في بحار ذنوبه، لما جاء على وقعه المسلم عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم تصح، الله يحب الانصاف، احنا بنكرهه صحيح بس ما اقدرش اقول انه هو اللي سلم عبد الله بن عمرو ابن عمر، فلما في حرب وبعد احد ضربه بحلقه مسمومه هو بيطوف حول البيت. طب ايه اللي خلاه يقول الكلام ده؟ كلمه جل بها القلم بيتنطط للالم بتاعه، فكتب العباره الاتيه، قال اما القران فهو من صنع الله، والصنع دي معناها الخلق، خلاص؟ قال لك يبقى من صنع الله يبقى يقول القران مخلوق، تمام؟ ابدا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله، خلاص؟ عايز يقول كده، فقاله قلم الادب، فشطح في مواضع كده حاول ان هو يسلك يعني بعض العبارات الصوفيه والكلام ده، فوقعته في واوقعته في مجاله، حتى ان بعض الناس برضه اتهموا انه يرى عقيده الحلول والاتحاد كمان، لان له عبارات في سوره الحديد وفي سوره الاخلاص والله احد برضه ايه، ممكن اي بني ادم عايز يتكت له هيتكت له مستريح يعني، وهيطلع له العباره ديت ويرمي بيها على طول. فانا عندما اقرا سوره الاخلاص لا اقرا له على اساس انه عالم ابدا، سيد قطب ده رجل اديب، انا ما باخدش منه معلومات ابدا، ولا اخد منه فتوى ولا اخد منه معلومه دينيه ولا الكلام. وهو كمان لم يقرا اي بها، لا كان كتب شيخ الاسلام ظهرت ولا الكلام ده، وما لحقش اول ما بدا يعني يتخذ الاتجاه الديني هم واخدين حاطينه في السجن، افضل سجن لفتره وبعدين اعدموه. الكتاب اللي هو كتبه بقى المذكرات التي نشرت بعد ذلك بعنوان لماذا اعدموني، تدل على ان الرجل لما يعني سجن وظل فتره في السجن ان كثير من ارائه تغيرت، وراى في النهايه انه لا حد في التغيير الا بالعلم، وانه ينبغي ان نعلم الناس ونرجع بهم الى ما كان على عليه السلف الاول. انما الوحي بالجاهليه والمجتمعات الجاهليه والشعب الجاهليه اللي بينتمي الى الفكر القطبي والكلام ده، سيد قطب في هذا الكتاب رجع عن كثير جدا الا الاقل عن تقريبا كل ما كان معروفا عنه، ويمثل نقطه او يمثل علامه واضحه في تفكير الفكر القطبي. فلذلك يعني انا يعني كتاب في ظلال القرآن انا ما شايف ان ممكن حد يقدر يستفيد منه قوي الا اذا كان رجلا قارئا قبل ذلك، عشان ايه يحسن الالتقاء في هذا الكتاب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.